بناء على طلبات الجماهير ناخد 10 دقائق يا اخوانا، ما تزعلوش مننا بس على شرط تصلوا على سيدنا النبي. اللهم صل عليه. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف المرسلين، اصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين ولي الصابرين، غفار الذنوب وستير للعيوب وعلام الغيوب، رفع السماء على غير بناء، سطح الأرض على تيار الماء، خلق الخلق فقدرهم كيف شاء. وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم في الأرض وفي السماء، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان. لما طلعت يا سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. كنت قد تحدثت في الخطبة الأولى أيها الأحباب عن صلة الأرحام وعن الإصلاح بين الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين بين الناس. واعلموا أن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على شيء أفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن فساد ذات البين بين الناس هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم أنتقل بحضاراتكم من هنا، من صعيد مصر، من محافظة إسيوط، من مركز مدينة ساحل سليم العامرة، من هنا من قرية الغريب، من هنا من عند ديوان ودوار آل جايد، أنتقل بحضاراتكم إلى حيث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ارتقى النبي في رحلة المعراج حتى وصل إلى الجنة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قصورا مشرقة على أنهار الجنة. بيسأل سيدنا أبو القعقاع الأوسي ويقولون له: يا أبا القعقاع، صف لنا نعيم الجنة، صف لنا خمر الجنة، صف لنا أنهار الجنة، صف لنا أشجار الجنة، صف لنا قصور الجنة، صف لنا نعيم الجنة، يا أبا القعقاع صف لنا الجنة. قال: يكفي أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي في الجنة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصورا مشرقة على أنهار الجنة. احنا الآن لما يقولوا على كورنيش النيل في أسيوط الشقة ب4 مليون جنيه، أمال البرج يعمل كام؟ أمال على كورنيش النيل في أسيوط لو معك قصر يعمل كام؟ ما بسيبك من كورنيش النيل في أسيوط ولا في أسوان ولا في الأقصر ولا في القاهرة، أمال القصر على كورنيش النيل في الجنة يعمل كام؟ تدفع ولا ما تدفعش؟ خلي بالك هناك مش بالفلوس، الجنة مش بالفلوس أبدا. رأى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قصورا مشرقة على أنهار الجنة. يسأل سيدنا جبريل ويقول: أخي جبريل، لمن هذه القصور؟ اسمع، هذه لمن يدفع الثمن أيها الأحباب، وما ثمن هذه القصور؟ قال سيدنا جبريل: هذه القصور المشرقة على أنهار الجنة يا رسول الله للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، نحتاج قلب جديد الناس تتعامل به مع ربنا، نحتاج قلب أبيض. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحتاج قلب جديد كي نصل به الأرحام، نحتاج قلب جديد كي نصلي به الصلوات لله. نحتاج قلب جديد يحب الناس بعضها البعض. قول مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك للمؤمنين. نحتاج قلب جديد الآن إن الناس تحب بعضيها وما تدبرش مصائب لبعضيها وما تدبرش حقد لبعضيها وما تدبرش كره لبعضيها. نحتاج قلب جديد يتعامل به الجار مع جاره، يتعامل به الأخ مع أخوه، يتعامل به الابن مع أبوه، يتعامل به الأب مع ابنه، يتعامل به المسلم مع أخوه المسلم. نحتاج قلب جديد، لأن القلب أيها الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. عم الحج عبد العال، احنا نحتاج قلبه والله. خلي بالك وانا عم اتكلم عن حب الاقارب، حب الناس وحب العائلة مع بعضيها. خلي بالك اكتر عبادة، زي ما بيقولوا اخواتنا المنشدين، يقول لك اكبر عبادة محبتنا في بعضينا. عم الحج عبد العال طبعا باسم آلة جاي، تقدر تطلع ولا شد؟ تقدر؟ لا ده احنا نطمنوا عليك مدام كده تطلع وحديك ما شاء الله. انت كده عديت تطلع 50 سنة عم الحج؟ ايوه. كملت 50؟ اكتر من 50؟ ما بينش عليك. لا اكتر ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 58. طب ما تقولش كده قدام الناس. لا ومتجوز كم واحده يا عم الحج؟ لا يا عم واحده كفايه معدن يا عم. ومالك تقول واحده وانت زعلان؟ لا يا عم انت كده رضا. الحمد لله ده انك انت على الهواء مباشر. الحمد لله. اسال الله ان يبارك لك فيه. امين. اسال الله ان يكفيكم شر انك هتقولوا امين. امين يا رب. اجمل دعوه وأنا هنا على هذا المنبر وهذا المكان أدعها لك، إن روحوا جميعا ربنا يكفيكم شر إنك تقولوا أمين. أمين يا رب. أنت طبعا باسم آلة قايد هنا في الاحتفال السنوي بمولد سيدنا ومولانا الشيخ عمران رضي الله عنه وارضاه، بتقول حابب تشكر أهلك وناسك وإخوانك ولد عمك. نذكر الحج محمد عبد الحميد. حج محمد عبد الحميد. أيوه. حمد عبد الحميد. الحج حمد عبد الحميد. حسين سيد عبد الساتر. الحج حسين سيد عبد الساتر. سيد علي سيد. وسيد علي سيد. عيسى خيري. عيسى خيري. سمير حسين. سمير حسين. آلة قايد كلهم. أحمد عبد الصبور. آلة قايد على العموم. هم عم أحمد عبد الصبور. والكل. كل آلة قايد على العموم. كل آلة علي قايد. كل آلة علي قايد اللي احتفلوا النهاردة بمولد سيدنا ومولانا الشيخ عمران. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، وهذا إن دل يدل على المعدن الأصيل وطيبة الأصل لآلة قايد. لأن احنا الناس لازم تبقى أخوات مع بعضيها وتبقى يد واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صلة الأرحام، قال: لا يدخل الجنة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: قاطع الرحم. وخلي بالك الجماعة اللي تكلمت فيهم دول انت عموم آلة قايد اسمهم الرحم بالنسبة لك انت. والرحم دي يا اخواننا رسالة لكل الناس. الرحم تعلقت بساق عرش الرحمن، فقال لها مولانا تبارك وتعالى: يا رحم، اما ترضين اني شققت لك اسما من اسمي؟ فانت الرحم وانا الرحمن، انت الرحم وانا الرحيم، وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولا اقطعن من قطعك. وانا باسم عموم آلة قايد على العموم أشكر جميع الحاضرين الذين شرفونا من جميع البلاد، من جميع عائلات قرية الغريب، من جميع عائلات قرى مركز ومدينة ساحل سليم، من جميع عائلات محافظ أسيوط، كل الناس اللي حضرت، كل القيادات، كل الموجودين. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام والأمة الإسلامية بخير. كل عام والصعيد بتاعنا بخير. كل عام وبلادنا بخير. أسأل الله أن ينزع الحقد والغل والكره والحسد من قلوب المسلمين. آمين آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مبارك. الله يحفظك يا سيدي.